رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه المقدار. هؤلاء قادته جريمة ثلاثة لخصمهم يوم القيامة. الغادر يغدر يعطي الوهود ويغدر، والذي يبيع الأحرار نعوذ بالله، والذي يستأجر ولا يعطي الأجير حقه الذي أوجبه الله له بظلمه وعدوانه، يكون الله خصمه، وما كان الله خصمه فهو مفلوج. فالواجب الحذر ويلحق بهذا الخدم الذي يستخدمه الناس بالأجرة إذا ظلمهم، يخشى عليهم من هذا الأمر العظيم، يكون خصمه الله يوم القيامة، يكون يستأجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم حقوقهم. نسأل الله العافية، وفق الله جميعا. أحسن الله الكتاب إذا آمن بنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون له أجرا، ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد أمه. لا، ما يلزم. قد يعطي الله الواحد من أمه أجر من آمن بالرسل كلهم، لأننا آمنا بالرسل كلهم عليه الصلاة والسلام، نحن آمنا بالرسل جميعا، صدقناهم جميعا، نرجع كل مثل أجور أتباعهم مع أجورنا على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأننا نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بالله إلى آخر. فالمسلمون يؤمن بجميع المرسلين وجميع كتب منزلها من السماء، فيرجع له ثواب المؤمنين النبي أولئك الرسل. نعم. صلى الله عليك. هل المنكرات مضاعفة في الحج مثل حلق اللحية، شرب الدخان، الغيبة والنميمة؟ السيئات تضاعف، سيئات لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية وشدة الإثم. إلا السيئة مثل ما قال الله، السيئة بواحدة، من جاء بها سنة وعشر أمثالها، ومن جاء بسنة إلا مثلها لأي مكان، لا يجزى إلا مثلها. لكن سيئته في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئته في غير الحرم، كالطائف وجدة ونحو ذلك. كما أن السيئة في رمضان أشد إثما من السيئة في شعبان وشوال، وهكذا السيئة في الحجة في أشهر الحجة أعظم إثما من السيئة في ذي القعدة أو ما بعد العيد. ومقصود من هذا أن الحسنات تضاعف من جهة الكمية والعدد جميعا، أما السيئة فتضاعف من جهة الكمية فقط، كمية لا شأن. فسيئاتهم في العرب مثل ما تقدم في مكة ليست مثل سيئاتهم في الطائف وجدة في الإثم، بل هي أشد إثما. وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي زمن الفاضل كرمضان وإسلام الحجة. نعم. المدينة أحسن الله، أو من خصوصيات مكة مضاعفة الحسنات؟ لا، المدينة لها أيضا نصيبها، لأنها هي البلد الثاني بعد الحرم بعد مكة، وضاعف فيها الأعمال، لكن الصلاة في المسجد هذه خير من ألف صلاة. أما بقية المضاعفات فلا يعلمها إلا الله، ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعلمها إلا الله، مثل مضاعفة الحسنات في مكة لا نعلم عددها إلا ما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام، فإن الله فإن رسول الله خير من 100,000 فيما سوى. لكن مثل أجر الصيام أجر الصدقات مضاعف، لكن لا نعلم الكمية، لم يرد السنة الصحيحة بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة. صلى الله عليه وسلم. رجل أقام بالليل 4 ركعات ونام على أساس يكمل باقي، فقدر الله أن يدرك الفجر، يصلي ما تيسر، صلي ما تيسر، يصلي 12 ركعة أم يصلي 8؟ صلي اللي بقي عليه مقابل اللي بقي، وإن زاد فلا بأس، إن زاد فلا بأس، يصلي 100 من خلال في الله وقت الصلاة. من عنده أغنام يريد أن يعرضها البيع يصمنها ويغذيها، هل في ذلك الحضور باب تجميل السلعة يعني؟ شلون؟ عندها غنم ويريد أن يغذيها قبل أن يعرضها البيع كي تسمن فتجمل السلعة تكون أرغب البيع. نعيد نعيد أربع صلوات الله عليه. رجل عنده أغنام يريد أن قبل أن يبيعها أن يغذيها ويسمنها حتى يرغبها. مش المال يسمنها حتى تسمن وتنفع. تباع بأكثر مبلغ. لعلها بيع بأكثر إذا صارت سمينة. أجل السمينة من الضعيفة. لعلها التحين يا شيخ مثل يعطيها. أما لبن لا يغشي الناس باللبن. اللبن إيه. أما قول يسمنها خليها أسبوعين ثلاث حتى تزيد. لا ما يعطيها معه ملح شيء. معه ملح. لا شيء يعطيها غش ما يجوز. أما السمينة عادي ما يجوز. فنسمنها ما مطلوب أن يسمنها حتى تنفع. يوم يحطونها في البراد وفي العشب لا يوم هذا اسمه. صلى الله عليه رجل مديون بأربعة عشر. ما وش ما يجوز. شيء نفخها ما يجوز. أو التحيين كذلك جمع اللبن فيها. يقولنا للصبح هو من الصبح. لبن البارح ولبن الصبح ولبن أمس. هذا ما يجوز. غش. أحسن الله إليك. صلاة الشيعة في مساجد مظهر البدعة يعني وضع منديل أمامه جلس يسجد عليه ما أدري وش الحكم. علمون علمون متأخر البدعة ما ينكر عليه ما إذا استطاع هل يصلوا عليه وخليه علمه ابن بيجي.